يوم الموعود وشاهد أتاك حديث الجنود هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من بل هو قرآن.